على شجرة أو مثل زيادة القيمة السوقية هذا الثمر أيضا. النتاج نوعين، تجد النتاج ملموس، الثمرة تعطي ثمرة، النخلة تعطي ثمرة، هذا الثمر ملموس. قد تكون الثمرة والمنفعة غير ملموسة، عند لها قيمتها 1000 تومان تعطيك 2000 تومان، هذا الثمرة اللي مو ثمرة، هذا انتفاع ومو انتفاع. ما هو الفرق بين ذاك الانتفاع وهذا الانتفاع؟ كما في ثمرة البستان أرجع على البايع، كذلك في تفاوت القيمة السوقية أرجع على منه؟ أيضا على البايع. فحكم الزيادة حكم الثمرة كالثمرة البستان، فيرجع منه المشتري بالزيادة أيضا. يعني شنو؟ يعني مثل كما يرجع بالثمرة يرجع بالزيادة، اللي الثمرة زيادة مادية والزيادة ثمرة معنوية، فيرجع بها أيضا كغير الزيادة مما حصل له في مقابلته نفعون. يعني كمطلق الأمور كل شيء اللي حصل، صحيح؟ كل شيء حصل للمشتري انتفاع، إذا خسر في مقابل هذا الانتفاع شيئا شنو حكمه؟ ثم أنه يرجع على البايع كغير الزيادة مما حصل للمشتري، صحيح؟ في مقابلته، يعني في مقابلة ذلك الشيء نحن. مثلا نجيب مثال، أنا أخذت عبدا وعلمته القراءة والكتابة، زادت قيمة العبد وما زادت؟ زادت قيمة العبد، كانت مثلا مثلا 1000 دينار، 1500 دينار. علمته الأدب، العبد الأديب في ذاك الزمان هو أكثر مهم، علمت الأدب صار قيمته 1500 دينار. المالك عندما يرجع عليه الجد يأخذ مني 1500 يأخذ مني، لأن هذا العبد حقي كان له مقر عبد، كان عبد وعبد الجد كان قيمته 1500. تسأقول هذا النماء اللي حدث في العبد كان بفعل منه؟ بفعل المشتر يقول بالنتيجة عبدا. إذا الأخر يكون لإنسان كل النماءات تكون لنفس ذلك الإنسان، فالمالك يجي يأخذ من الجد 1500 دينار، فأنا أخذ من البايع الجد أخذ منه بري 500 دينار. المهم الزيادات كالثمن، الارتفاع السوقي، بعد ما ليس زيادة عرفية كتعلم الكتابة والقراءة وما أشبه، هذه كلها منوطة بماذا؟ يرجع بها المشتري على منو؟ على البايع. كغيرها، يعني كغير الزيادة في تعلم القراءة والكتابة اللي هي مو زيادة عرفية، مما حصل للمشتري في مقابلته نحو على الأقوال، هذا يرفع كان يفيد لأن غلط قيمة العام. ليش يرجع بها؟ لغرور منو؟ المشتري، أنه مغرور، والمغرور يرجع على من غره، ودخول المشتري يعني اقتحامه على أن يكون ذلك الزائد له، يعني المشتري بغير عوض. يعني هذا الصور أنه بقية الأمور والقلة وما فيها عوض، ثمرات البستان يأكلها بلا عوض، الزيادة السوقية إلى بلا عوض، وتبين أنه لا أكو إلى عوض، لأن المالك يجي أخر عوض كل هذه الأمور منه. بلي ما فرق في رأيي، على كل تقدير الزيادة المالك يأخذ قيمتها، لأن من ملك العقل ملكا فسبأي سبب كان، لكن المشتري إلى حق يجي يأخذ خسارات ممن؟ من البايع. هذا كله إذا كان أكو انتفاع. أما ما أنفقه المشتري على منه؟ على المبيع، صحيح؟ مما لم يحصل للمشتري في مقابلة ما أنفقه نفع، الانفاقات اللي سواها، فالمرة أنا أحصل نفع، أحصل نفع يعني شنو؟ يعني أسقيه بالماء أحصل ثمرة من البستان، اعطيله حشيش لهذا الخروف واعطل منه حليب. مرة اعطيله حشيش وهو الخروف الزكاة كل شيء ما عطلت منه لا سمن ايش ما صار فيه. هذا ارجع لو ما ارجع قطعا ارجع. لان اذا حصلت في المقابل حليب وشراب الحليب ارجع على المشتري. سجل اذا ما على البايع. سجل اذا ما حصلت منه فقطعا ارجع عليها. اما ما انفقه البايع المشتري على المبيع ونحن يزمون من انفاق تجميل مثلا وما اشبه ذلك مما لم يحصل للمشتري في مقابلة ما انفقه نحو كالحشيش اللي يطار فيرجع به طبعا يعني بما انفقه. خلاصة القضية توجد في عبارة اذا حفظتها كل المسائل واضح. الشيء اللي المشتري اقدم عليه يرجع به او لا؟ لا. اما ما لم يقدم عليه ولم يكن في الحسبان يرجع به عليه. يرجع به عليه بنفع او ما بنفع. يعني كان حليب او لم يكن حليب في كلتا القالبين ارجع بالسماء. طبعا كل هذه المسائل ان كان جاهلا. هذا ان كان جاهلا شنو مربوط ويرجع بما كرم. الغرامات صفحة 36 صفحة 3 ويرجع بما احترم. الغرامات المشتري ياخذها لو ياخذها نعم اذا كان جاهل. اذا كان جاهل تنطبق قاعدة شنو المغرور يرجع الى من غره. اما اذا كان عالم بان هذا مو مالك والبيع بيع فضيع يرجع لو ما يرجع بل تنطبق قاعدة المغرور لما تنطبق مغروب لو مو مغروب. اذا كل الغرامات تلعب الصداق. كل الحشيش اللي يطال الخروف كل التعمير كل الاصلاح كل يروح طبعا منثورة. ان كان جاهلا هذا ان قيد ليه ويرجع بما اغتمر مو قيد للثمن. ثمني اقبل وما اخذ ثمني اقبل اللي اتكل البايع لكن الغرامات ما اخذها. ان كان جاهلا بكون البايع مالكا لو مالك لو معدون لان المالك يجوز له البيع المعدون يجوز له البيع. صحيح. ان كان جاهلا بكونه مالكا او معدونا. صحيح. ان كان جاهلا بكونه مالكا او معدونا يعني لا يعرف حقيقة القضية في المالكية والمعدونية يعني يتصور انه هذا مالك او معدون. العبارة تريد ان تؤدي هذا المعنى يعني لم بل ان كان المشتري جاهلا بكون البائع مالكا او معدونا يعني لا يعرف حقيقة القضية في كونه مالكا ومعدونا. شلون ما يعرف حقيقة القضية؟ بان ادعى البائع ملكه او الابن في البائع. البائع قال هذا ملكي او قال انا معدون من قبل البائع فاشترى. او سكت المالك ولم او سكت البائع ولم يكن المشتري عالما بالحال. لو قال له انا مالك لو قال له انا بائع لو كل شيء ما قال له الكتاب لا قال له انا مالك ولا لكن ظاهر عمله شنو كان؟ ظاهر عمله كان انه مالك. ففي هذه الحالات الثلاث يعتبر مغرورا والمرجوع والمغرور يرجع الى من غره. اما انا اعلم اللي هذا غافل وهذا فضولي انتهى قاعدة المغرور ما تنتظر بلي توقع الى الخب كان لازم ينتظر غير طبعا ينتظر ما يصرف على هذه الشهر الى ان يجي الاذن من المال. هذا بحث ثاني. البحث الثالث يعني بحث جديد اكو اشكال في هذا البحث؟ هل انتوا اذا حصلتوا في ذهنكم قاعدة الاقدام كل المسألة واضحة. الشيء اللي انت اقدمت عليه ما تاخذه من البايع. اما ما لم يكن في الحسبان تاخذه من البايع. المسألة الجديدة بيع نصف فضولي. شنو حكم هذا البيع؟ بيع نصف فضولي. شنو هذا بيع نصف فضولي؟ علي أبيع كتابين كتاب اللمعة وكتاب العروة. نعم وكتاب العروة مو مالي بعته في صفحة واحدة، يعني قلت ثلاث قلت للطرف المقابل بعتك اللمعة والعروة بعشرة دنانير، ثم بين كتاب العروة مملوك للبايع. شنو فرق على المسألة السابقة؟ المسألة السابقة كل البيع فضولي، هنا نصف البيع فضولي. شنو حكم هذا البيع؟ الجواب المالك يجيز له ما يجيز، مالك كتاب العروة يجيز له ما يجيز الرخصة. إذا أجاز شنو حكم البيع؟ البيع صحيح. المشتري إلى خيار الفسخ لو ما إلى خيار الفسخ؟ بل المشتري إلى خيار الفسخ لو لا ما إلى ليش الخيار؟ خيار الغاب هذا مو مقبول، خيار العيب هذا مو معي، خيار ما إلى. إذا البيع يصح. أما إذا المالك رد قال ما أقبل، المالك المنخصر بل ما أقبل حصتي، شنو الحكم؟ المشتري له طريقان، الطريق الأول إبطال المعاملة. ليش؟ ها؟ لتبعض الصفقة، وعندنا أحد أقسام الخيارات خيار تبعض الصفقة، ويلحق شو يسوي؟ يلحق يأخذ الكتاب المنفرد، يعني يأخذ كتاب اللمعة وحدها. ولو باع البايع باع غير المملوك له ككتاب العروة مع ملكه ككتاب اللمعة ولم يجد المالك، المالك ما أجد، إذا أجد انتهى البيع، صح البيع في ملكه. البيع النصف الأول صحيح، فإن البيع منسق منتهى القضية ذاك إلى خيار، يعني هذا بيع مو بيع، نعم بيع، بيع منسق. لكن هل المشتري خيار لما الخيار؟ نعم الخيار، البيع ما ينافي الخيار. أجيب لكم مثال، إذا أنا بحث لكم كتاب الآن هذا بيع لو مو بيع؟ نعم. لكم خيار المجلس لما لكم خيار المجلس؟ نعم. فالبيع لا ينافي الخيار، صح البيع لا ينافي الخيار، صح البيع في ملكه، يعني في ملك البايع. ووقف البيع فيما لا يملكه البايع، وقف على إجازة مالكه الحقيقي، صحيح؟ فإن أجاز المالك الحقيقي صح البيع ولا خيار للمشتري. ليش ما له خيار؟ لأن البيع بكامل شروطه قد أعطي للمشتري، انتهت القضية، فليش يفسخ المعاملة؟ وإن رد المالك المنخفض المالك الآخر تخير المشتري، صحيح؟ تخير المشتري بين شنو؟ بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع، طبعا مع جهل المشتري بالحال. أما إذا المشتري كان عالم بالحال، يعني يعرف أن النصف المبيع مو مال البايع، شنو حكمه؟ ما إلى خيار. ليش؟ لأن أقدم هو، أقدم على بيع يحتمل أن نصفه لا يسلم له، فعن ما إلى خيار، فيجب عليه أن يقبل النصف حتى لو رد المالك. تخير المشتري طبعا مع جهل المشتري بكون بعض المبيع غير مملوك للبايع، إذا جاهل بهذه القضية. ليش تخير المشتري؟ لتبعض الصفقة أو الشركة، صحيح؟ لا حال، لأنه هذا المبيع إما أن يكون مفردا بين البايع والمالك، وإما أن يكون مشتركا أحد الاثنين. إذا كان مفرد، مفرد يعني شنو؟ ها؟ أنا بعد كتابي مع كتاب الجيدين، هذا مفرد. شنو صار؟ أنا عندي خيار تبعض الصفقة عن المشتري، لأن الصفقة يعني المعاملة نصفها أعطي ونصفها لم يعطى، فإلي فيه. إذا كان مشارك، مشارك يعني منو؟ البايع مشترك في هذه الدار على نحو الإشاعة مع زيدين، فالمشتري عندما اشترى هذا الكتاب شنو صار؟ عندما اشترى هذا الكتاب، افرضوا هذا الكتاب مشترك بين ألف وباع على نحو الإشاعة، باع الكتاب لجيم، جيم شنو صار؟ صار شريك مع ألف، وهذا ما يريد يصير شريك مع ألف، فله خيار الشركة، يعني يتمكن أن لا يشترك ويفسخ المعاملة، إما لتبعض الصفقة يعني المعاملة إذا كان مفرد، وإما للشركة، صاير الشركة في المشاع وهذا لا يريد الشركة زين فيفسخ المعاملة لعدم حدوث الشركة. واضح شلون يصير شركة؟ لأن إذا نصف الكتاب صار إلي ونصف صار لألف، الكتاب شو يصير؟ غير مشترك. أنا ما أعتقد الكتاب المشترك. زين هذا بالنسبة للمشتري. فيفسخ المشتري قال ما أريد هاي المعاملة، رجع كل مال إلى مالكه. يعني شنو؟ يعني 10 دنانير رجع على منه إلى المشتري، كتاب اللمعة إلى البايع، كتاب العروة إلى المالك، وانتهت القضية. وإن راضي المشتري هنا شنو تقريبا؟ قال ما يخالف، كتاب اللمعة يكفينا، نريد بقية الكتب. هنا ما هو الحكم؟ أي مصنف يقول بالتفصيل؟ التفصيل هو أنه بعض الأشياء اجتماعها له قيمة، بعض الأشياء اجتماعها ما إلى قيمة. مثال تتمكن تضربون أنت مثال؟ بعض الأشياء اجتماعها إلى قيمة، بعض الأشياء اجتماعها ما إلى قيمة. مثال شنو؟ بلي مثال أنه ساعة مع ساعة ثانية، هاي الساعة قيمة الشيء ألف، تلك الساعة قيمة ألف تومان، اثنين وش قيمة ألف. يعني اجتماع الساعتين لا يصنع قيمة جديدة مضاعفة. صوب لوتوبيا اجتماعهم ما إلى قيمة، لكن قفل مفتاح. سامعين قصة ذاك الإنسان اللي راد يشوف الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام، وبالنتيجة الشاب ذاك القفاض. المهم المفتاح واحد ايش قد قيمته؟ فلس. القفل واحد ايش قد قيمته؟ فلس. المجموع قيمته ايش قد؟ 5 فلوس. فالقيمة الاجتماعية شنو ولدت؟ في قصة مفصلة ولدت قيمة جديدة. كتاب اللمعة كم مجلد؟ 10 مجلدات. 10 جت انت 500 تومان. إذا مجلد واحد واحد يريد يبيع بس جت انت 50 تومان. لا هو 50 تومان أقل من 50 تومان. إذا العشرة قيمة الجت 10 قيمة 500 تومان، فكل نصف جت يسوي 50 تومان. واحد مثلا خليه يبيع بس قيمة 30 تومان. بالي؟ الكتب المنفردة قيمتها تصدق بالمرة، مو هذا المثال إذا القفل مرتقب واضح. زين فنجي إلى المثالين. الأول القيمة الاجتماعية مو مضرة، يعني مو مؤثرة. الثاني الاجتماع له قيمة. نجي للقسم الأول، كل واحد إلى معادلة خاصة في الحساب. أما إذا الشيء ما إلى قيمة مثل ساعة وساعة، ما الشكل؟ ساعة وساعة، ساعة وخاتم، إلى قيمة؟ لما إلى قيمة؟ اجتماعهما. أنتوا رحتوا بالدكان اشتريتوا من الساعة وخاتم، إلى قيمة اجتماعهما لما إلى قيمة؟ ما إلى قيمة. أنا اشتريت الساعة والخاتم بيش؟ بألف تومان. بعيت بين الساعة مال البيت، أنا أرتقى قيمة الخاتم، مش قد لازم أصلي. ما هي الطريقة؟ إنه طريق يقول الطريقة هكذا، أنه تلحق قيمة المجموع في السوق، قيمة المجموع في السوق، ثم تقيم أحد هذين منفردا، ثم تلاحظ قيمة المنفرد إلى قيمة المجموع، ثم تلاحظ النسبة بالنسبة إلى قيمة المباعة. بهاي العملية الأربع تتمكن تعطي القيمة الواقعية للخاتم. واضح لو مو واضح؟ حتى نجي إلى السوق. كم عملية قاعدة؟ 4 عمليات. العملية الأولى الساعة والخاتم في السوق يجيب قيمتهم ألف تومان، هذا أول. العملية الثانية الخاتم واحد في السوق يجيب قيمته لا تقولون 500، قولوا 200 تومان. زين هذه العملية الثانية. نلاحظ نسبة 200 إلى 1000 خمس، مو هالشكل؟ الخاتم قيمته 5 القيمة السوقية. زين هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة باع للاثنين بكام؟ يقولون هذا يقولون قيمة ثانية. ألف كان صار ورقة كتابة. قولوا باعني القيمتين ب 500. ألي أعطي له خمس ال 500. خمس ال 500 إيش قال؟ 100 تومان. أعطي له مقابل الخاتم إيش قال؟ أنا المشتري 100 تومان. الساعة ترجع على بالي كان أعطيه. باعني بثمن مخفض. يعني هذا ما باعني الاثنين بألف. باعني الاثنين ب 500. سيبدو انه باع الخاتم مو ب 200 تومان 5000 وانما 5 رجال 5500 فاعطي له 100 تومان واخذ الخاتم. هذه الطريقه الاولى لحل ما ليس له قيمه اجتماعيه. اما اذا كان له قيمه اجتماعيه هذا له معادله ثانيه. المهم وان رغي المشتري بالخاتم رغم يخالف الخاتم مقدر يكفينا صح البيع في المملوك للبايع. وشكل المملوك للبايع منه كان الخاتم كان صح بحصته من الثمن. يعني نلاحظ الثمن ونلاحظ شنو نسبة هذا الى الثمن. ناخذ تلك الحصة. حصة ايش قد؟ 5 ال 500. 5 ال 500 ايش قد يصير؟ 100. بحصة المملوك من الثمن المتفق عليه. الثمن المتفق عليه 500 الحصة 100 تومان. ويعلم مقدار الحصة. شلون نعلمه؟ بعد تقويمهما جميعا. تقويمهما يعني منه؟ يعني الساعة والخاتم ألف تومان. ثم تقويم أحدهما منفردا الخاتم. الخاتم إيش قال؟ 200 تومان. ثم نسبة قيمة هذا المنفرد إلى قيمة المجموع. إيش قال نسبته؟ خمس. واضح؟ انتع الخمس سيخصه. يعني سيخص البايع المشتري مفعول مفعول عندنا. سيخص البايع المشتري من الثمن. سيخصه يعني يخص المشتري البايع. سيخص المشتري البايع من الثمن مثل تلك النسبة. كلاهما ممكن على هذا التفسير ولا في التفسير. ايش قد اعطي للبايع؟ بلي ها بجد أخص أنا المشتري البايع بنفس تلك النسبة أعطيها إلى. فيخص المشتري البايع يعني يعطيه من الثمن مثل تلك النسبة. الخمس الخمس الثمن. الثمن اللي قد كان 500. 500 يصير. مثال فإذا قوما جميعا بعشرين رحنا إلى السوق شفنا الخاتم والساعة 20 دينار معا وقوما أحدهما بعشرة. الخاتم واحدة قومنا من السوق شفنا الجد 10 دنانير صحيح؟ سقيمة اشجاه؟ نطف. مو هالشكل؟ انت نطف. فاشجاه انا البايع اخذ من المشتري. ها؟ نصف القيمة المتفق عليها. القيمة المتفق عليها اشجاه؟ دينار. اشجاه اخذ من نصف دينار. فاذا قوما جميعا بعشرين مثلا. وقوما احدهما بعشرة. صحة. من صحة؟ البيع. في المملوك. المملوك من هو؟ الخاتم. صح بنصف الثمن المتفق عليه. الثمن المتفق عليه دينار صح بنصف دينار او دينار اعطيه كائنا ما كان الثمن المتفق عليه زائدا او ناقصا او معادلا. زين هنا سؤال انتو ليش اخذتوا النسبة الثانية ما اخذتوا النسبة الاولى؟ ونسبة فين صار عندنا؟ النسبة في القيمة السوقية. النسبة في ماذا؟ النسبة في القيمة السوقية. والنسبة في ماذا؟ في الثمن المتفق عليه. ليه يحط النسبة الثانية؟ المصنف يقول النسبة الأولى ما يمكن نتفق عليه. ليش علمته؟ أولا البايع هاي علمته متناقض عن النسبة الواقعية. البايع كان البايع كان هذا اللي ما كان نعم كان لو فرضنا أنه باع الاثنين ب 2000 تومان المشتري تناقض عن النسبة الواقعية اللي ما تنازل. نعم تنازل. فإذا فرضنا أنه تنازل عن الثمن الواقعي هذا معناه أنه تنازل عن النسبة الواقعية. فليش ترجع على النسبة الواقعية؟ الواقعية السوقية لازم ترجع على أي نسبة؟ النسبة المتفق عليها. هذا واضح. واضح ومو واضح. أتصور مسألة واضح. أياكم من لازم ده أفصل حسب الواقع. المسألة الثانية هي أنه أحيانا إذا أخذت النسبة الواقعية يجمع بين العوض والمعوض. وهل يمكن الجمع بين العوض والمعوض؟ يعني انا اشتري من البقال يجا كيلو برتقال، هو ياخذ دينار وياخذ كيلو البرتقال لنفسه، صحيح هذا المطلب؟ العوض يطلع منك والمعوض يجي له، هالشكل المعادله، مو هالشكل المعادله في البيع والشراء. اذا اخذنا النسبه الواقعيه للثمن الواقعي ربما يجمع بين العوض والمعوض. شنو المثال؟ نفس هذا المثال المصنف ناخذه، قيمه ما معك الجد 20 دينار في القيمه السوقيه. جئنا الى قيمة الخاتم واحدة، جئت قيمته بالسوق 10، فرضنا ان البائع باع 12، تناقل لان صديقه باع 12، مو هالشكل؟ باع 12، فاذا احنا اخذنا النسبة الواقعية شقد يكون للمشتري؟ 10 يكون للمشتري. اذا كان 10 يعني شنو هو؟ يعني اخذ الخطا واسترجع العشرة. واضح لنا؟ اخذ الخطا والبايع الجديد يطلع يرجع له 10، وقلت الجمع بين الخطا وبين 10 دينار. فمن اتمكن ناخذ بالنسبة الواقعية لازم ناخذ النسبة شنو؟ النسبية. شلون ناخذ النسبة النسبية مثلا في هذا المثال؟ في هذا المثال المجموع 20، انا بحث المجموع بعشرة، قيمة هذا في السوق 10، ايش قد ارجع للمشتري؟ 5، ما في اشكال، دفع 5 واخذ الخصم في مقابل، ما في اشكال. اما اذا ارجع لعشرة، اذا هل الخصم اذا صار ام العشرة صار له، ما له معنى. وانما لان موجب الجزئية تكفينا، وانما اخذ المصنف بنسبة القيمة، صحيح؟ نسبة القيمة يعني هذا التفصيل اللي قلناه، نلاحظ النسبة للقيمة في الواقعية والنسبة للقيمة المباعة، ولم يخصه، صحيح؟ من الثمن، يعني لم يخص البايع أو المشتري، كلاهما ممكن، بل نقول المشتري لازم يضل البايع، منو؟ المشتري خط البايع. مرة نقول البايع لازم يرجع على المشتري، البايع خص المشتري بالزائد والمرجع الفرق، ولم يخص المشتري او البايع من الثمن قدر ما قوم به، يعني ما قوم المنفرد به نفس القدر نطيله لاحتمال زيادة القيمة عنه ونقصانها. يعني المحتمل ان القيمة تكون ازيد مما قوم به او اقل مما قوم به. شلون يصير؟ لان قلنا اكو تفاوت، ربما هذا الثمن المتفق عليه يكون اقل من القيمة الواقعية او يكون اكثر من القيمة الثمن والمثمن. شلون يجمع؟ على ذلك التقدير، يا تقدير يعني اذا ياخذ نفس التفاوت السوقي ياخذ نفس الثمن، لا ياخذ النسبة، كما لو كان المشتري قد اشترى المجموع في المثال اللي ضاعنا بعشرة، التفاوت من القيمتين ايش جاء؟ في السوقية 10، فالبايع لازم يخص المشتري بشكل 10، فشنو صار؟ البايع أخذ الخاتم، المشتري أخذ الخاتم واسترجع 10، البايع شنو خسر؟ ليش ما خسر؟ أما على تقدير النسبة شنو يرجع له؟ 5 يرجع له، فالمشتري دفع 5 وأخذ الخاتم في مقابله. هذا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى إذا لم يكن هنالك تفاوت في القيمة السوق، إذا لم يكن لاجتماعهما مرخى. أطول الله على أصدقائي وعلى صاحبي.